وأما العبد المشترك فهذا أيضا فيه خلاف عند العلماء. إذا كان عند الإنسان نصف عبدين وعليه رقبة فهل يجزئ أن يعتق نصف أن يعتق نصيبه من هذا العبد ونصيبه من هذا العبد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجزئ، ويرى آخرون التفصيل الذي أشار إليه العيني، وهو أنه إن كان غنيا أجزأ، لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سار العتق إلى جميع العبد وألزم بدفع قيمة نصيب الشريف. وعلى هذا فإذا أعتق نصفي عبدين يعتق عليه العبدان جميعا. وهذا التفصيل جيد، لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا العبد فقد أتم عتق رقبة. بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد وحده بنية أنه إذا سار العتق إلى باقيه فإنه ينوي به تمام الكفارة فلا بأس. نعم، هذا هو الصحيح، لا بأس. باب الاستئذان في الأيمان. باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف لا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وحدثنا الاستثناء في اليمين ينقسم إلى قسمين أو له وجهان. الوجه الأول أن يقول والله لا أفعل كذا إلا أن يكون كذا، الاستثناء المعروف. والوجه الثاني أن يقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فيعلقها بالمشيئة. فالتعليق بالمشيئة يعتبر استثناء، ولهذا قال أهل العقائد الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فجعلوا الشرط استثناء. أما الأول فهو يمين منعقدة غير معلقة بالمشيئة. إذا قال مثلا والله لا أكلم زيدا حتى يستقيم على أمر الله، هذا فيه استثناء. أو والله لا أكلم زيدا إلا أن يعتذر عما جنى علي فيه، هذا أيضا استثناء. وأما الثاني وهو تعليق اليمين بالمشيئة والله لا أفعل كذا إن شاء الله فهو استثناء أيضا. وإذا علق إنسان يمينه بالمشيئة فإنه لا حنث عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. واختلف العلماء فيما إذا علق اليمين بالمشيئة على سبيل التبرك لا على سبيل التعليق، فقال بعضهم إنه إذا قاله على سبيل التبرك فإنه كالمعدوم، لأنه كالمعدوم لأنه لم يجعل الشيء معلقا بمشيئة الله، وإنما ذكر المشيئة على سبيل التبرك. ولكن الصحيح أن الحديث عام، وأنه إذا قال إن شاء الله فلا حنث عليه سواء قالها على سبيل التبرك أو على سبيل الاستثناء. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا هو المشروع في الأيمان، أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. مثل أن يقول والله لا أتصدق اليوم بشيء، ثم يأتيه سائل يسأل فقير، فهنا الأفضل إيش؟ أن يكفر عن يمينه ويتصدق، لأن صدقته هنا خير. فإذا كان الشيء مستوي الطرفين، يعني الحنث وعدمه سواء في الخيرية، فالأولى أن يحفظ يمينه، وإذا كان حفظ اليمين هو الخير صار ذلك أوكد وأوكد، أن يحلي أن يحفظ يمينه ولا يحفظ. وقوله إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير، هل نقول إن ظاهره أن يبدأ بالتكفير فيكون التكفير تحله، أو له أن يؤخر التكفير؟ نقول هو بالخيار، إن شاء فعل ما حلف عليه ثم كفر، وإن شاء كفر ثم حلف. وقد قلنا فيما سبق إنه إذا قدمت الكفارة صارت إيش؟ تحلة، وإذا أخرت فهي كفارة. نعم نعم. نسخة هذا لا الصحيح، هذا ما أتى الصحيح النسخة اللي فيها الحذف. نعم. إذا كان على سبيل التبرك كيف يمنع؟ إيش؟ إذا استثنى تبركا نعم كيف يستفيد من الاستثناء؟ يستفيد من الاستثناء إن التبرك لا يمنع التعليق بالمشيئة في الحقيقة. التبرك يتبرك ليتقوى على فعل الشيء. وحديث سليمان الذي قال له قل إن شاء الله يقصد به التبرك لا شك، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحفظ. نعم ما يضر يا خير لا يستفيد. كم يستفيد؟ الرجال يأتي به 4 خبز في عصرنا هذا، فيما قبل يأتي به شاة كاملة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستثناء في الأيمان. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم. ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف ألا يحملنا فحملنا. فقال أبو موسى فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا أبو النعمان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أول هذا الباب ومعنى الاستثناء في الأيمان، وقلنا إنه نوعان. النوع الأول أن يستثني من العموم بإلا أو إحدى أخواته، مثل أن يقول والله لا أزور فلانا إلا أن يزوره. والثاني وهو الذي أراده البخاري بدليل سياق الحديث أن يقول إن شاء الله، أن يقرن يمينه بقوله إن شاء الله، فهذا استثناء. مثل أن يقول والله لأسافرن غدا إن شاء الله، هذا استثناء. وفائدته الاستثناء في إن شاء الله أمران: الأمر الأول تسهيل أمره وتحقيق يمينه، والثاني أنه لو حنث فلا كفارة عليه. ودليل الأول ما جرى لسليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فطاف عليهم فولدت واحدة منهن شق إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كان تركا لحاجته. ودليل الثاني وهو أنه يستفيد بهذا الاستثناء أنه لو حنث فلا كفارة عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. فهاتان فائدتان. ثم لا بد أن ينطق بالاستثناء بلسانه، فلو نوى بقلبه فإنه لا ينفع، لا بد أن ينطق بلسانه. ولا يشترط أن يسمع صاحبه، فلو قال والله لا أكلمك ثم قال بلسانه إن شاء الله فإنه لا حنث عليه. ولكن اختلف العلماء فيما إذا قال إن شاء الله تبركا لا على سبيل التعليق فحنث، فهل تلزمه الكفارة أو لا؟ فقال بعض العلماء لا كفارة عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، وقال آخرون بل عليه أن يكفر، لأن قوله إن شاء الله للتبرك إنما أتى بها زيادة في التصميم على الفعل وليس لتعليق الأمر بمشيئة الله. ولكن الأخذ بالعموم أولى، أنه إذا قال إن شاء الله تبركا أو تعليقا فلا حنث عليه. ثم اختلف العلماء هل يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. فلو قال الإنسان والله لا أسافرن غدا إن شاء غدا هكذا وليس بنيتي أن يقول إن شاء الله، ثم لما فرغ من قوله لا أسافرن غدا قال إن شاء الله، فعلى القول باشتراط نيته لابد أن يكون قد نوى قبل أن يتم الكلام الأول. وعلى القول الثاني وهو الراجح أنه ليس بشرط، يصح أن يقول إن شاء الله ولو لم ينوها إلا بعد. ودليل هذا قصة سليمان التي ذكرناها قبل قليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحدث، مع أنه لم يكن نوى وإنما قيل له قل إن شاء الله، ومع هذا لم يقل اعتمادا على عزيمته عليه الصلاة والسلام، فحصل ما حصل. المهم أن الصحيح أنه لا يشترط أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وهل يشترط الاتصال؟ نقول نعم يشترط الاتصال عرفا، الاتصال عرفا بأن يكون مثلا الكلام متصلا بعضه ببعض ولو جعل الاستثناء في آخر الكلام، بدليل ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح وبين حرمة مكة وأنه لا يعضل شوكها، ولما انتهى من الخطبة قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، مع أنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه لكن الكلام متصل واحد. وكذلك لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه بعذر، كرجل قال والله لأصومن غدا ثم أصابه سعال يعني كحة أو عطاس أو كان مرهقا فنام، ثم لما زال العذر قال إن شاء الله، فإنه ينفعه هذا الاستثناء لأنه فصل بعذر. فصار لا لا لا فصار على قول الراجح، فصار الاستثناء على القول الراجح لا يشترط فيه النية قبل تمام المستثنى منه، وإنما يشترط فيه الاتصال، ولكن إذا انفصل بعذر أو انفصل بالكلام المتتابع بعض مع بعض فإن ذلك لا يضر. نعم. إذا قلنا لا بد أن ينطق فكتب مثل كتاب في صاحب الله وفيه مثل والله إن شاء الله لتفعلن كذا فخالف ما حلف عليه، الكتابة مثل النطق، لو كتب اليمين بالكتابة واستثنى فهو كما لو نطق، ولو لم ينطق يعني أثناء الكتابة ولو إيه ولو لم ينطق. نعم أحسن الله إيش الدليل على إظهار القول؟ على إيش؟ على إظهار القول لأنه يظهر على إنه؟ على إظهار المشيئة يعني أنه ينطق بها. نعم يعني لو قال في نفسه لأن الرسول قال فقال إن شاء الله، والقول لا يتحقق إلا بالقول باللسان بالنطق. لكن مثلا لو قال في نفسه كما الله عز وجل يقول ويقولون في أنفسهم أي هذا قيد، فالقول عند الإطلاق هو قول اللسان، وأما إذا قيد فهو على حسب ما قيد به. نعم أحسن الله إليك شيخ، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا أغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. نعم هذا ما يدل على اشتراط الاتصال؟ لا شرط، لا الانفصال يسير هذا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله، أي سكوتا يسيرا. لكن لو ماذا قال والله لا أفعلن كذا ثم بعد مدة قال إن شاء الله ما نفعل، لكن هذا سكوت نسي، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام كان نسي ثم ذكر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وقال إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هذا ما قريب هذه فليعبني على الإنسان يحرف على شيء ورأى غيره خيرا منه، ان الافضل ان يكفر عن يمينه وياتي الذي هو خير، الا اذا كان الذي هو خير واجبا فانه يجب ان يحلف ويكفر عن يمينه، اذا ان يقول والله لا اصلين في الجماعه، انسان احمق خير لو صلي مع جماعه قال والله ما اصلي مع جماعه، فهنا يجب عليه ايش ان يحلف ويصلي ويكفر عن يمينه. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس انه سمع ابا هريره قال سليمان لاطوفن الليله على 90 امرأة كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل ان شاء الله، فنسي فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال أبو هريرة يرويه قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته، وقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استثنى. قال وحدثنا أبو الزناد عن الأعرج مثل حديث أبي هريرة. نعم فقال أبو هريرة يرويه، هذا يعبدونه من المرفوع حكما لأنه لم يقل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعروف أن السند غايته من الصحابي، يعني سند الصحابي غايته النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا جعل العلماء في مصطلح الحديث جعلوا قول الصحابي يرويه أو رواه أو ما أشبه ذلك جعلوه من المرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا لأنه لم يصرح في الرفع. نعم. نعم. الأدخل هذا معروف في الحجاز، نبت له سيطان دقيقة يجعلونه في القبور بين اللبن من أجل أن لا يخر التراب على الميت، وكذلك يجعلونه للحدادين يوقدون به الفحم، هو سريع الاشتعال أشبه ما له عندنا الصبغ والنصب. نعم. نعم كيف يا ابن الشريف شلون اين ولكن الغضب الشديد لا ينعقد به نبي اصلا لان الغضب الشديد اذا صدر القول في حال الغضب الشديد فانه لا عبره به. نعم ها؟ هذا يضر الفصل لان الغضب المتوسط يتصرف يتحكم بنفسه. الشيخ نعم الشيخ الذي يقول ان شاء الله تبركا ما الذي أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ نعم أخرجه عموم قوله فقال إن شاء الله فقال إن شاء الله وأكثر الناس يقولون بهذا تبركا مع اعتقادهم أن الأمر كله بيد الله. نعم باب الكفارة قبل الحنث وبعده. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرمي قال كنا عند أبي موسى وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف قال فقدم طعام فقدم يا شيخ فقدم طعامه قال وقدم في طعامه لحم دجاج قال وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا قذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا فقال أدن أخبرك عن ذلك أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله وهو يقسم نعما من نعم الصدقة قال أيوب أحسبه قال وهو غضبان قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم قال فانطلقنا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلاء الأشعريون أين هؤلاء الأشعريون فأتينا فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة قال فاندفعنا فقلت لأصحابي أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا فأرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنذكره يمينه فرجعنا فقلنا يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا أنك نسيت يمينك قال انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدا بهذا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدا بهذا. الشاهد من هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فهنا يقول أتيت وتحللت. وفي السياق السابق أنه ذكر مرة أنه كفر من قبل أو كفر من بعد. والحكم في هذه المسألة أنه يجوز أن يكفر ثم يحنث ويسمى تقديم الكفارة على الحنث تحله ويجوز أن يحنث أولا ثم يكفر ويسمى ذلك كفارة. وقد قال الله تعالى في الأول قد فرض الله لكم تحلة أيمان وفي الثاني ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. فالأمر في هذا واسع. قد يكون الإنسان يحب أن يعجل الكفارة لوجود الفقراء ويخشى أن لا يجدهم بعد هذا وقد يكون بالعكس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما حملكم الله يعني أن الله هو الذي يسر لكم هذه الإبل حتى تسهل حمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حلف أن لا يحملهم في الأول لأنه ليس عنده شيء، فقال والله لا أحملكم لأنه ليس عنده شيء، ثم بعد ذلك يسر الله تعالى إبلا جاءت من غير أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد احتسبها، فقال حملكم الله. نعم. حديث ايش؟ حديث قبل قال الملك لسليمان كل ان شاء الله بعده في عقار فنسي. نعم. سمع هذا يعني ترك نسي ترك، بعد هذا يسمى عمل. أقول ترك في معنى ترك، النسيان يأتي بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يعني ترك، ومنها قوله تعالى فنسوا الله فنسيهم نسيهم يعني تركهم. هذا ما يدل على الاعتماد على النفس. على إيش؟ على الاعتماد به على النفس. لا، من شدة عزمي، من شدة عزمي لم يقل إن شاء الله، يعني كأنه خاف أنه إذا قال إن شاء الله يثني عزمه، من شدة عزمه لم يقل هذا. نعم. جزاكم الله خير. الاستثناء يدخل فيه كلام كثير من الناس الآن عندما يدعون يقول مثلا الله اتخذ وإياك إسلام من باب التبرع. الأحسن أن لا يقول، الأحسن أن لا يقول، أما إذا قال إن شئت فإن هذا حرام، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو قال اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت فهذا حرام، لكن إذا قال إن شاء الله حيث أنها تحتمل التبرك نقول الأولى تركه، لأن تحتمل التبرك تحتمل التعليق، والإنسان في الدعاء لا ينبغي أن يعلق بل يعزم المسألة ويرقب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والله ما وما عندي ما أحملكم، كيف هنا نفى أن يحملهم وما عندي؟ أي قولوا ما عندي ما أحملكم، هذا تعليل لقوله والله لا أحمل، يعني ما عندي شيء ما أحملكم، لا بخلا ولكن عسارا ليس عندي شيء. نعم. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. تابعه أشهل عن ابن عون، وتابعه يونس وسماك بن عطية وسماك بن حرب وحميد وقتادة ومنصور وهشام والربيع. الشاهد قول فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، هنا الكفارة صارت بعد والأول. نعم. لو قدمها يعني لكانت تحلة. وفي هذا الحديث النهي عن سؤال الإمارة أن يكون الإنسان أميرا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك بأنه إن أعطيها من غير مسألة أعين عليها، وإن أعطيها مسألة وكل إليها. فهل يلحق بها سائر الولايات كالقضاء مثلا وحفظ الأموال وإمامة الصلاة وما أشبه ذلك، أو نقول هو خاص بالإمارة؟ في قصة يوسف أنه قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهذا معناه أن يكون وزيرا على المال. وعثمان بن أبي العاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم. وسأله رجل عملا من الأعمال فقال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. والنصوص في هذا تكاد تكون متعارضة أو شبه متعارضة، ولكن نقول أما الإمارة